الى الصخرة هنا صعد على ظهر ابو طلحة. صعد على ظهر ابو طلحة لان كانت صخرة عالية. صخرة عالية في هذا المكان من الجبل. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل. صعد معه ابو بكر. وصعد معه عمر. فاهتز الجبل. اهتز الجبل. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اثبت احد. اثبت احد. فان عليك نبي وصديق وشهيد. وفي رواية شهيدين كان معهم عثمان يقولون. فثبت احد مرة اخرى. بدأ الصحابة يتجمعون عند الجبل وبدأوا يصعدون الجبل. الان ارض المعركة انتهت. علي بن ابي طالب اخذ اللواء تراجع ايضا نحو الجبل وصعد الجبل. فالمسلمون لما رأوا اللواء عند الجبل تجمعوا عند الجبل. فالان صاروا فوق الجبل. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان ايضا ما زال مسيطر على ارض المعركة متماسك. الكفار الان متفرقين. ما زالوا متفرقين. ما عدا خالد. فخالد لما رأى اللواء على الجبل توجه نحو الجبل. لان اللواء ما زال قائم. لابد من اسقاط اللواء. فتوجه نحو الجبل. حاول يصعد بالجبل. خيول تصعد الجبل ما تستطيع. فحاولوا يقتحمون الجبل. مشات. يقتحمون الجبل حتى يقضوا على هذه القوة. الان جيش يحاول صعود الجبل. والرسول صلى الله عليه وسلم مع عدد قليل من اصحاب الذين ما فروا. الباقي فروا. بعضهم وصل الى المدينة في هذا الوقت. فالذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل. فبدأ الهجوم من خالد الان على الجبل. ايش رد خالد الان والذين معه؟ جيش متماسك منظم وهاجمين على الجبل. فالصحابة وقعوا في حيرة. ما يستطيعون يفعلوا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بنبالكم. جاب النبال اللي عندهم جمعوها. قال اين سعد؟ كان سعد بن ابي وقاص موجود. قال ارمي يا سعد. قال يا رسول الله ارمي جيش. قال ارمي يا سعد. فداك ابي وامي ارمي يا سعد. فاخذ سعد النبل فضرب اول سهم فاصاب واحد منهم فقتله. فقال ارمي يا سعد فداك ابي وامي. فاخذ السهم مرة ثانية فضرب الثاني فقتله. قال ارمي يا سعد فضرب الثالث فقتل الثالث. كل رمية واحد. فلما رأى الكفار ذلك انسحب. حشامات ما نصر. كل سهم قتيل. ايش حيعمل فينا هذا؟ فانسحب خالد. هذا سر انسحاب الكفار وتركهم للمسلمين. ان سعد كان يرمي هذا الرمي فانقذ المسلمين في ذلك اليوم. تراجع الكفار. المسلمين تجمع من بقي منهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن ام قنيئه اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ضرب على الكتف وضرب على الراس وضرب على الوجه. اعلن انه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تجمع الكفار. صعد ابو جهل ابو سفيان صعد على صخره في جبل في الجبل احد جبل ضخم. المسلمين الان على الجبل وابو سفيان ايضا على الجبل. فبدا ينادي افيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقوه. قال افيكم ابو بكر؟ قال لا تجيبوه ساكتين. قال اتيكم عمر؟ قال لا تجيبوا. فقال ان كان هؤلاء قد قتلوا فقد كفينا القوم. انتهى امرهم. ليس لهم شأن. فعمر ما قطع يخبر. فوقف. قال بل الذين ذكرت احياء اخزاك الله يا عدو الله. فهنا عرف صوت عمر. صوته كان عالي جدا. فعرف صوت عمر. قال يا عمر والله لانت اصدق عندي من ابن امي من ابن ابي قنيه. انت اصدق من هذا صاحبي. يصدق اكثر من صاحبه. ثم انه صرخ صرخه الانتصار. هكذا يعتز بانتصار الكفار في هذه المعركه. اعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ فقال عمر يا رسول الله ما نقول؟ قال قل له الله اعلى واجل. فصرخ عمر الله اعلى واجل. فصرخ ابو سفيان لا لن يعز ولا عزى لكم. فقال عمر رضي الله عنه: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال ابو سفيان: يوم كيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا تتساوى، ما تتساوى. ثم ان الكفار انصرفوا، انصرفوا. قبل ان ينصرفوا نزلوا في ارض المعركة، بدأوا يشوهوا القتلى، يشوهوا اجساد القتلى. وجاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة، هند ابوها عتبة قتل يوم بدر، وعمها شيبة قتل يوم بدر، واخوها الوليد قتل يوم بدر، ومن الذين قتلهم حمزة. فرأت حمزة في ارض المعركة فجاءت وشقت بطنه، وكانت قد اقسمت انها تأكل كبدة، فاخذت كبد حمزة واخذت تنبغها لتأكلها، فما استطاعت من مرارتها فألقتها. ثم انها قطعت اذنيه وقطعت انفه وشوهت وجهه رضي الله عنه. وبدأ التمثيل في جثث المسلمين، يقطعون اذانهم، يقطعون وجوههم، وبدأ التمثيل في قتلى المسلمين. وانسحب الكفار. قتلى المسلمين كان 70 رجل في هذه المعركة، قتلى الكفار 22 رجل، لأنهم معظم القتلى في اللحظات الأولى ثم فروا، ومعظمهم حول اللواء، فعددهم كان قليل، وصار الانسحاب لأن اللواء كان هو السبب في الهزيمة الساحقة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فورا إلى المدينة، كان بعض الناس بدأ يحمل القتلى من المسلمين حتى يدخلهم في المدينة، كل واحد يحمل أهله، فأرسل من ينادي من أخذ أحد من شهداء المسلمين في أحد فليعده رجعونه. فكانت جابر بن عبد الله، كانت عمته رضي الله عنها، أخوها وزوجها طفلة، فكانت حاملتهم على بعير، وصلها الخبر وهي في الطريق فرجعت بهم، فدفنوا مع شهداء المسلمين في أحد. حمة بنت جحش رضي الله عنها كانت في المدينة، فجاءت الأخبار بهزيمة المسلمين، فكانت تسأل، فجاءها الخبر بمقتل أبيها فصبرت. ثم جاءها الخبر، كانت تسأل ماذا فعل رسول الله، وما في أخبار عن رسول الله، ما زالت تنتظر. فجاءها الخبر بمقتل أخيها فصبرت وقالت ما فعل رسول الله، فقال هو بصير، فحمدت الله واطمأنت. ثم جاءها الخبر بمقتل زوجها فما استطاعت تصبر، الزوج قرب أقرب من الأخ والأب، فما استطاعت تصبر فأخذت تولد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحب الكفار اطمأنت أرض المعركة، نزل الآن هو وأصحابه وبدأ يتجول في أرض المعركة ويبكي، وما كان يعلم أن مقتل حمزة، ما يدري أن حمزة قتل. ثم وصل إلى حمزة ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعم حمزة مقتول، مشوه، مشقوق البطن، تبدى على صدره، أنف مقطوع، أذنين مقطوعات، منظر من أسوأ ما يمكن. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: بكى بكاء أبكانا حتى سمعت له النشيج. هكذا كان يبكي صلى الله عليه وسلم على حمزة بكاء شديد، ويقول: والله ما وقفت في حياتي موقفا أشد علي من هذا، أشد موقف في حياتي هذا. ثم إنه أمر بدفن شهداء أحد في موطن أحد، ولم يغسلوهم، دفنوهم في ثيابهم، ودفن الشهداء في مقبرة أحد. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسمع البكاء في كل مكان، يسمع البكاء إلا حمزة، ما كان عنده أحد يبكي عليه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولكن حمزة لا بواكي له. كل الناس اعتبت على حمزة مسكين ما عنده